كثرة الأحلام والحظ فيها نام، ما نخليها لوهام تكسر خطاوينا، تكسر خطاوينا. هذا الحال لو خابت الأمال والعمر مره مال، والله ما يثنينا، والله ما يثنينا. بقوة وفرح خلي الهموم ترتاح، خلي الحزن ليلاح، يرجع ولا يجينا، يرجع ولا يجينا. دايم فوق خليك رايق ذوق، تلقى المعالي توق لك يا غالينا، لك يا غالينا. الحظ فيها نام، نخليها لوها تكسر خطاوينا، تكسر خطاوينا. خليك دايم فوق.